كبرت وحدي ولا من ليه كان افتكرني عشان ينساني عشان ينساني. خلونا حب على هوايا واشوف في حب سعد وشقايا دمك ما طول شوقي اليه شوقي اليه ومهما زاد هجلو بكاني وبكاني وبكاني بكرة خلونا حب على هوايا واشوف في حب سعد وشقايا خلونا حب على هوايا واشوف في حب سعد وشقايا دمك ما طول شوقي إليه شوقي إليه ومهما زاد هجلو بكاني وبكاني وبكاني بكرة يعز الود عليه ويفتكرني عشان ينساني عشان ينساني.